يوم واحد ما إنهما يومان. قالوا وإراد السباق يبين المضمون منه بأوضح التبيان. فانظر إلى الإضمار ضمن يرونه ويراهما تفسيره ببيان. فاليوم ذو التفسير أولى من عذاب واقع للقرب والجيران. ويكون ذكر عروجهم في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان. فنزولهم أيضا هنالك ثابت كنزولهم أيضا هنا للشان. وعروجهم بعد القضاء كعروجهم أيضا هنا فلهم إذا شانان. ويزول هذا السقف يوم معادنا فعروجهم للعرش والرحمن. هذا وما اتضحت لدي وعلمها المنكول بعد لملزم القرآن. وأعوذ بالرحمن من جزم بلا علم وهذا غاية الإمكان. والله أعلم بالمراد بقوله ورسوله المبعوث بالفرقان. فصل. هذا وخامس صعود كلامنا بالطيبات إليه والإحسان. وكذا صعود الباقيات الصالحات إليه من أعمال ذي الإيمان. وكذا صعود تصدق من طيب أيضا إليه عند كل أوان. وكذا عروج ملائك قد وكلوا منا بأعمال وهم بدلان. فإليه تعرج بكرة وعشية والصبح يجمعهم على القرآن. كي يشهدون ويعرجون إليه بالأمان سبحان العظيم الشان. وكذاك سعي الليل يرفعه إلى الرحمن من قبل النهار الثاني. وكذاك سعي اليوم يرفعه له من قبل ليل حافظ الإنسان. وكذاك معراج الرسول إليه حقا ثابت ما فيه من مكران. بل جاوز السماء طباقا وقد دنا منه إلى أن قدرت قوسان. بل عاد من موسى إليه صاعدا خمسا عداد الفرد في الحسبان. وكذاك رجل الروح عيسى المرتبى حقا إليه جاء في القرآن. وكذاك تصعد روح كل مصدق لما تفوز بفرقة الأبدان. حقا إليه كي تفوز بقربه وتعود يوم العرض للجثمان. وكذا دعا المضطر أيضا صاعدا أبدا إليه عند كل أوان. وكذا دعا المظلوم أيضا صاعدا حقا إليه قاطع الأكوان. فصل. هذا وسادسها وسابعها النزول كذلك التنزيل للقرآن. والله أخبرنا بأن كتابه تنزيله بالحق والبرهان. أيكون تنزيلا وليس كلام من فوق العباد أذاك ذو إمكان. أيكون تنزيلا من الرحمن والرحمن ليس مباين الأكوان. وكذا نزول الرب جل جلاله في النصف من ليل وذاك الثاني. فيقول لست بسائل غير بأحوال العباد أنا العظيم الشان. من ذاك يسألني فيعطس له من ذا يتوب إلي من عصياني. من ذاك يسألني فأغفر ذنبه فأنا الودود الواسع الغفران. من ذا يريد شفاءه من سقمه فأنا القريب مجيب من ناداني. ذا شأنه سبحانه وبحمده حتى يكون الفجر فجرا ثاني. يا قوم ليس نزوله وعلوه حقا لديكم بل هما أدمان. وكذا يقول ليس شيئا عندكم لا ذا ولا قول سواه ثاني. كل مجاز لا حقيقة تحته أول وزد وانقص بلا برهان. فصل. هذا وثامنها بسورة غافر هو رفعة الدرجات للرحمن.

والعين أحفظها ثلاث وهي لبس ومنزل غاية التبيان والله الملكان أفصح منه في القبر مرضى في السماء ثمان ويقول أين الله يعني من فلا والله من الأفضال متخذان كلا ولا معناهما أيضا لذي لغة ولا شرع ولا إنسان هذا هو خامس عشر فجر من عمل رسول الله بالواحد المنان فالمرسلون جميعهم مع كتبهم قد فرحوا بالفوق للرحمن وحكم ما اجماعهم شيخ الورى والدين عند القادر الجيلان وابو الوليد المالكي ايضا حكى اجماعهم عن ابن رشد الثاني وكذا ابو العباس ايضا قد حكى اجماعهم على الهدى الحراني وله اطلاع لم يكن من قبله لسماه من متكلم ولسان هذا ونقطع نحن ايضا اهله اجماعهم قطعا على البرهان وكذلك نقطع انهم جاءوا باثبات الصراط لخالق الاكوان وكذلك نقطع انهم جاءوا باثبات الكلام لربنا الرحمن وكذلك نقطع انهم جاءوا باثبات هذه الأبدان وكذلك نقطع أنهم جاءوا بتوحيد الإله وما له من ثاني وكذلك نقطع أنهم جاءوا بإثبات القضاء وما لهم قولان فالرسل متفقون قطعا في أصول الدين دون شرائع الإيمان كل له شرع ومنهج مدى فافهم من التوحيد فافهم ثاني فالدين بالتوحيد دين واحد لم يختلف دينهم عليه اثنان دين الله اختاره لعباده وللمسيح وقيم الاديان فمن المحال ان يكون المسلم في وصفه خبران مختلفان وكذلك نقطع انهم جاءوا بعدل الله بين طوائف الانسان وكذلك نقطع انهم ايضا دعوا من خمس وهي قواعد الايمان إيماننا بالله ثم برسوله وبكتبه وقيامة الأبدان وبجنبه وهم الملائكة الأولى هم رسله لمصالح الأكوان هذه أصول الدين حقا لا أصول من خمس القاضي هو الهمدان تلك الأصول الاعتدال وجمعها فضمن والخلق للقرآن وجحد أوصاف الإله ونهيهم لعلمه والفضل للرحمن وكذلك نذرهم من رؤية ما له ربهم من لقاء كما يرى القرآن ولهم قضاء الرب والقدر الذي سبق الكتاب به هما حتمان من أجل هاتيك الأصول وخلدوا أهل الكبائر في لظى النيران ولأجلها نفوا الشفاعة فيهم ورموا الموت حبيبها بطعام ولأجلها قالوا بأن الله بل يقدر على إصلاح ذي العصيان ولأجلها قالوا بأن الله لن يقدر على إيمان ذي الكفران ولأجلها حكم على الرحمن بالشرع المحال شريعته المهتاني ولأجلها هم يوجبون معاية للأصلح المنظور في الإنسان حقا على رد ورد وبعد سبحانك اللهم بالسبحان فصلهم هذا وسادس عشر اجمع مراكم العلم يعني حجه الازمان من كل صاحب سنه شهدت له اهل الحديث واسفر القران لا عبره بمخالف له مغمره كان عبيد الشاي والداران الا الذي فوق السماوات العلا والعرش وهو المبين الاكبر هو ربنا سبحانه وبحمده حقا على العرش استوى الرحمن فاسمع اذن اقوالهم واشهدني هم بعدها بالكفر او الايمان واقرا في راس ارض الائمه بذات الاسلام فهي بدايه الحيران وانظر الى قول ابن عباس بتفسير استوى ان كنت داعي الباني وانظر إلى أصحابه مما به كمجاهد ومقاتل حضراني، وانظر إلى الكربي أيضا والهدي قد طالبوا من غير ما نكراني، وكذا الريع التابعي أجلهم ذاك الرياحي العظيم الشاني، كم صاحب ألقى إليه علمه ولذاك ما اختلفت عليه ابناني، فليهل من قد سبعوا إذ لم يبع ذا قوله وتحريف للبركاني، فلهم عبارات عليها أربع قد فصلت للبعض شطاني، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكراني، وكذلك قد صعد الذي هو ربه وابو عبيدة صاحب الشوفان، يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقران، والأشعري يقول تفسير استرى بحقيقة استولى من البهتاني، هو قول أهل الاعتزال وقول أتباع الجهل مرفض البطلان، من كتبه قد قال ذا من موجز وإبانة ومقالة للبيان، وكذلك البغوي أيضا قد حكاه عنهم من عالم القرآن، وانظر كلام إمامنا هو مالك قد صح عنه قول ذي إتقان في الاستواء بأنه المعذب لكن كذبه خاض على الأرهان، وروى ابن نافع الصدوق سماعه منه على التحقيق والإتقان، الله حقا للسماء وعلمه سبحانه حقا لكل مكان، فانظر إلى التفريق بين الذات والمعلوم من ذا العلم والدلال، فالذات قصت بالسماء وإنما المعلوم عن مجمع الأكوان، لا ثابت عن مالك ثم رده بل سوف يلقى مالكا بهوان، وكذلك قال الترمذي بجامع عن بعض أهل العلم والإيمان، الله فوق العرش لكن علمه مع خلقه تفسير بإيمان، وكذلك أوزاعي هنا أيضا حكى عن سائر العلماء في البلدان من قرنه والتابعين جميعهم متوافرين وهم أولو العرفان، إيمانهم يلوذ سبحانه فوق العباد وفوق الأكوان، وكذلك قال الشافعي حكاه عن البيهقي يوسف الرباني، حقا قضى الله خلافة ربنا فوق السماء لأصدق العبدان، حب الرسول وقائم من بعده بالحق لا بشر ولا متواني، فانظر إلى المقضي في ذي الأرض لكن في السماء قضاء للسلطان، وقضاءه وصف له لم ينبسم عنه هذا واضح البرهان، وكذلك النعمة إن قام وبعده يعقوب والأنفال للمنان، من لم يقر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان، ويقر أن الله فوق العرش ما يخفى علينا وعد سبحانه، فهو الذي لا شك في كثيره لله درك من إمام زمان، هذا الذي في الفقه الأكبر عندهم وله شروح عدة البيان، وانظر مقالة أحمد ونصوصه في ذاك تلقاها بلا خصدان، فجميعها قد صرحت بعلوه وبالاستواء والفرد للرحمن، وله نصوص واردات لم تقع لسواه من فرسان هذا السائل، إذ كان ممتحنا بأعداء الحديث وسعة التعطيل والكبران، وإذا أردت نصوصه فانظر إلى ما قد حكى الخلاق ذو إتقان، وكذلك إسحاق الإمام فإنه قد قال ما فيه مدى الحيران، وابن المبارك قال قولا شافيا إن تعروه علم عن البركان، قالوا اللهم ذاك نعرف ربنا حقا به لنكون ذا إيمان، فأجابنا عرضوه بوصف علوه فوق السماء مباين الأكوان، وبأنه سبحانه حقا على الأرش الذي يتجلد السلطان، وهو الذي قد شجع من خزيمة إذ سل سيف الحق والعرفان، وقضى بقتل المنكرين علوه بعد استتابته من الكفران، ومن بأنهم يلقون بعد القتل فوق مزاد الميتات والأمثال. حسب الإمام العالم الخبر الذي يدعى إمام أئمة الأزمان. ولقد حكاه الحاكم عبد الرضا في كتبه عنه بلا نكران. وحكى ابن عبد البر في تمهيده وكتاب الاستنكار غير الجدعان. اجماع اهل العلم ان الله فوق العرش بالاضاءه للبرهان. واتى هناك لمن شفى اهل الهدى لكنه مرض على العميان. وكذا علي الاشعري فانه في كتبه قد جاء بالتبيان. من موجب الغيبان كل مقاله ورسائل الفهر ذات بيان. واتى بتقرير استواء الرب فوق العرش بالاضاءه للبرهان. وأتى بتقرير العلو بأحسن التقرير فانظر كتبه بعيان. والله ما قال المجسم مثل ما قد قاله جلال مربان. فرموه ويحكموا بما ترموا به هذا المجسم يا أولي العدوان. أو لا تقولوا إن ثم حجازة يتنفس السعداء من حران. أسأل الإله شفاء الضباء العضاء من جانب الإسلام والإيمان. وانظر إلى حرب وإجماع حتى لله جر سميدة الكرمان. وانظر إلى قول ابن وهب أحد العلماء مثل الشمس في الميزان. وانظر إلى ما قال عبد الله في الرسالة نفسها ببيان. من أنه سبحانه وبحمده بالذات فوق العرش والأكوان. وانظر إلى ما قاله الترخي في شرح لتصريف الروم رباني. وانظر إلى الأصل الذي هو شرحه لهما الجبال ملذد حيران. وانظر إلى تفسير عبد من الذي بوغي من الآثار للبشان. وانظر إلى تفسير ذات الفاضل التبتر بالمتطلع الرباني. ذاك الإمام ابن الإمام وشيخه وعبيد سفيان الدرازيان. وانظر إلى النساء في تفسيره وعندنا سفر جليل معاني. واقرأ كتاب العرش للعبسية ومحمد المولود من عثمان. واقرأ لمسند عمه ومصنف أطرافنا نجمين بل شمسان. واقرأ كتاب الاستقامة للرضا ذات ابن أسلم حافظ رباني. واقرأ كتاب الحافظ الثقة الرضا في السنة والريادة الشيطان ذاك ابن أحمد أوحد الحفاظ قد شهدت له الحفاظ بالإتقان. وقرأ كتاب الأفرم العدل الرضا في السنة الأولى إمام زمان. وكذا الإمام من الإمام المرتضى حقنا بداود بالعرفان. تصليب ونظما ونشرا واضحا في السنة المثلى هما نجمان. وقرأ كتاب السنة الأولى الذي أبداه مبتلع من الإيمان. ذاك النبي ربع النبي لكتابه وأيضا النبي الواضح البرهان. وانظر إلى قول ابن أسباط الرضا وانظر إلى قول الرضا سفيان. وانظر إلى قول ابن زيد ذات حماد وحماد الإمام الثاني. وانظر إلى ما قاله علم الهدى عثمان ذات الدار من ربان. في نقدير والرد يا لهما كتابا سنة وهما لنا علمان. هدمت قواعد فرقة جهدية فخرج سقوفهم على الحيطان. وانظر إلى ما في صحيح محمد ذات البخاري العظيم الشان. من رده ما قاله الجهمي بالنقل الصحيح الواضح البرهان. وانظر إلى تلك التراجم من الذي في ضمنها إن كنت ذا عرفان. وانظر إلى ما قاله الطبري بالشرح الذي هو عندكم سفران. أعني فمن الشافعي جل لك إنزل مسدد ناصر الإيمان. وانظر إلى ما قاله علم الهدى التوذي بالإيضاح وبيان. ذكي الذي هو صاحب الترغيب والترهيب ممدوح بكل لسان. وانظر إلى ما قاله في السنة الكبرى سليمان هو الطبراني. وانظر إلى ما قاله شيخ الهدى يدعى بطلمين سيف بشان. وانظر إلى قول الطحاوي الرضا وأجره من تحريفه برتان.

ما الذنب لله النصوص لديكم اجسمت بشدة صنفان؟ ما ذنب من قد قال ما نطقت به من غير تحريف ولا عدوان؟ هذا كما قال الخبيث لصحبه كلب الرواه بأخبر الحيوان. لما أفاضوا بحديث الرفع ذا القدر لا تخسرن من إنسان. يا قوم أصل بلائكم ومصابكم من صاحب القدر له كريان. كم قدم ابن أبي قحافة بالغدا يثني عليه بن أبي شكران، ويقول في مرض وفات يا أمكم عني أبو بكر بلا رغان. ويظن ابن أم الإمام الكبيري حتى يرى في صورة الغضبان، ويقول لو كنت الخليل الواحد في الناس كان هو الخليل الداني. لكنه الأخ والرفيق وصاحبي وله علينا همة الإحسان. وأقول للصديق يوم الغاربة تحزن فنحن ثلاثة لبنان. الله ثالث ما وتلك ضبيلة ما حدها إلا فتى عثمان. يا قوم ما ذنب النواصب بعد ذا لم يدهكم إلا كبير الشان. فتفرقت تلك الروافض كلهم قد أطبقت أسنانهم السبتان. وكذلك الجهمي بوت ربيعهم فهما ربيع كفرهم بربان. ثوبان قد نسجا على المنوالها عريان لا تهب السماء ثوبان. والله شر منهما فهما على أهل الضلالة والشقاء لمان. هذا وسابع العشر فإخباره سبحانه في محكم القرآن عن عبد موسى الكليم وحمده فرعون للتكذيب والطغيان. تكذبه موسى الكليم بقوله الله ربي في السماء الدنيا. ومن المصاعب قوله من الناتقى للحوت من فرعون ذي الكفران. فإذا اعتقدتم ذاك أشياء له أنتم وجاء من أعظم المحتان. فاسمع ظنك بالذي أولى بفرع من المعطل جحيم الرحمن. وانظر إلى من جاء في القصص التي تحكي مقال إمامه المبيان. والله قد جعل الضلالة قدوة لأئمة تدعو للنيران. فإمام كل معطل في نفيه فرعون ما دمه لنا هماني. طلب الصعود إلى السماء مكذبا موسى ورام الصرح بالبنيان. بل قال موسى كاذب في دمه فوق السماء الرب ذو السلطان. فابنوني الصرح الرفيع لعلني أرقى إليه بحلة الإنسان. وأظن موسى كاذبا في قومه الله فوق العرش ذو السلطان. وكذاك كذبه لأن إنارهم ما كانوا بالتكذيب دون عيان. هو أنكر التكليم والفوقية العليا كقول الجديد صفوان. فمن الذي أولى بفرعون إذن للنار منكم بعد التبيان؟ يا قومنا والله إن لقومنا ألفا تدل عليه بالألفان. عقلا ونقلا مع صريح الفطرة أرباب بيت حلاوة القرآن. قول يقول بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. أترون أن تاركوا ذا كله مجعجع التعطيل والفضيان. يا قوم ما أنتم على شيء إلا أن ترجعوا للوحد بالإذعان. وتحكموا في الجليل ودقه تحكيم تسليم مع الظلمان. قد أقسم الله العظيم بنفسه قسما يبين حقيقة الإيمان. أليس من يكون محكما غير الرسول واضح البرهان؟ بل ليس يؤمن غير من قد حكما وحيين حسبه يجد إيمان. هذا وما ذاك المحكم مؤمنا إن كان ذا حرج وبهتان. هذا وليس بمؤمن حتى يسأل لمن الذي يقضي به الوحدان. يا قوم بالله العظيم نشدتكم وبحرمة الإيمان والقرآن. هل حذرتكم قط أنفسكم بذا فسألوا نفوسكم عن الإيمان؟ ما لكن رب العالمين وجده ورسوله المبعوث بالقرآن هم يشهدون بأنكم أعداء من دسانه أبدا بكل زمان ولأي شيء كان أحمد خصمكم عن ابن حنبل في الرضا السيداني ولأي شيء كان بعد خصومكم أهل الحديث وعسكر القرآن ولأي شيء كان أيضا خصمكم شيخين بيد العهد مرحراني علي أبي عباس ناصر سنتي مختار طامع سنة الشيطان والله لم يكن ذنبه رسول سوى تجري به بحقيقة الإيمان اجتهد التوحيد عن شرك كذا تجري به بالوحي عن بهتان فتجرد المقصود عن قصد له فإذاك لم يرشك إلى إنسان ما منه أحد دعا لمقامة غير الحديث ومقتفى بالقرآن فالقوم لم يدعوا إلى غير المدى وادعوكم وأنتم لرأي فلان شكر من الدعوتين فحسبكم يا قوم ما بكم من الخذلان قالوا لنا لما دعا الله إلى هذا مقالة فيها ضم الآن بابت مقادير الشيوخ وحرمة العلماء بل أدرسهم العلمان وتركتم أقوالهم هدرا وما أصغت إليها منكم وأذنان لكن حفظنا نحن حرمتهم ولم نعد الذي قالوه قد ردنان يا قوم والله العظيم سببتم وأتيتم بالزور والبهتان ونسبتم العلماء للأمر الذي هم منه أهل براءة وأمان والله ما أرسلتم أن تتركوا قول الرسول لقول هند نساني كلا ولا بكتبهم هذا دلا بالعكس أرسلكم بلا كتمان انقضى هذا العلم منهم أنهم ليسوا بمعصومين من البرهان كلا وما منهم أخاك بكل ما قد قاله المبعوث بالقرآن فلذا كأوصيكم بأن لا تجعلوا أقوالهم كالنص في الميزان لكن في نواب النصوص فإن توافق هذا تلك صحيحة الأوزان لكنكم قدمتم أقوالهم أبدا على النص وأبو الشان والله لا لوصية العلماء نكتبتم ولا لوصية الرحمن وركبتم الجهلين ثم تركتم النص لما ظلم وما عدوان قلنا لكم فتعلموا وقلتم أما نحن الأئمة فاضل الأدوان من أين والعلماء أنتم تستحوا أين النجوم من الثرى التحتان من يشبه العلماء إلا أنتم أشبهتم العلماء في الأبقان والله لا علم ولا دين ولا عقل ولا بالنبوة الإنسان عملتم العلماء حين دعوكم للحق بل بالبغي والعدوان إن أنتم إلا الذباب وبارا طعن البيان مساكة الدبان وبارا فزعا تطاير قلبه مثل البغاة يشاق بالعدوان وإذا دعوناكم إلى البرهان كان جوابكم جهلا بلا برهان نحن المقلدة الأولى ألفوا كذا آباءهم بلسان في الأزمان قلنا بكم فتكبرون وما لكم علم بتكبير ولا إيمان إذا أجمع العلماء أن مقلدا للناس كالآباء هما أخوان والعلم معرفة الهدى بدليله ماذا توثق به حرنا بكم والله لا أنتم مع العلماء فانقادون للبرهان كلا ولا متعلمون فمن ترى تدعون نحسبكم من الثيران لكنها والله أنبع منكم من أرض ذي حرف وذي دوران نالت بهم خيرا ونالت منكم المعبود من دليل ومن عدوان فمن الذي خير وأنفع للورى أنتم أم الثيران بالبرهان فصل هذا وثامن عشرين تنزيله سبحان عمر عن المعجب النصران وعن العيوب والمنجب التمثيل والتشبيه جل الله في السلطان ولذلك نزع نفسه سبحانه عن ان يكون له شريك ثاني يعني أو أن يكون له غير في الوراء سبحانه عن يذكره واتعاني أو أن يوالي خلقه سبحانه من حاجة أو ذلة وحراني أو أن يكون لديه أصلا شافعا إلا بإذن واحد المناني وكذاك نزع نفسه عن والدي وكذاك عن ولد هما نسباني وكذلك نزع نفسه عن زوجتي وكذلك عن كفر يقول مدعاني ولقد اتى التنزيه عما لم يقل كيف يدور من خاطر الانساني فانظر الى التنزيه عن طعم ولم ينسب اليه قط من انساني وكذلك التنزيه عن موت وعن نوم وعن سنه وعن غشياني وكذلك التنزيه عن نسيانه والرب